إلهنا غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم لا يواري منك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا بحر لجي ولا ظلمات بعضها فوق بعض إلهنا كفى بنا عزا أن نكون لك عبيدا وكفى بنا فخرا أن تكون لنا ربا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب ومن جمود العين ومن طول الأمل ومن الحرص على الدنيا اللهم إنا نسألك فرجا تثبت به قلوبنا وسترا تجمل به حالنا وتوبة تمحو بها قبيح وزرنا إلهنا تمادينا في التقصير فأوسعتنا حلما وأسرفنا في الغرور فلم ترهقنا عسرا إلهنا عظم الذنب منا فأرنا عظيم العفو منك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم كما قدمونا فقدمهم اللهم كما رحمونا فارحمهم اللهم كما رأفوا بنا فارأف بهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم ذخرا لدينهم وحصنا لأوطانهم وقرة عين لآبائهم وأمهاتهم. اللهم اغفر لهم ذنوبا لا يعلمها إلا أنت. اللهم اغفر لهم معاصي لا يحصيها إلا أنت. اللهم اقبل في هذه الليلة المرجوة توبتهم وارحم عبرتهم وأجب دعوتهم. اللهم اكفهم شر أنفسهم ورفقائهم وهواتفهم وأسفارهم وخلواتهم. اللهم اكفهم فتنة الدنيا واكفهم فتنة النساء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعلى وأغلى أمانيهم رضاك والعفو والصفح عند لقاك. اللهم لا تبقي لهم في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عزبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا بالسعادة ملأت بيته ولا عقيما إلا بولد صالح فاجأته ولا نادما إلا سامحته ولا تائبا إلا قبلته ولا مترددا إلا إلى الخير عجلته ولا عاقا لوالديه إلا رددته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مهتد إلا ثبته ولا مبتلا بعشق أو حرام إلا أنجيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحي شبابنا على طاعتك وتوفهم على طاعتك وأكرمهم بجنتك. اللهم ارأف بشبابنا وتحنن على شبابنا اهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تحفظ المسلمات وخص منهم أهلينا والحاضرات. اللهم اجعلهن من أسعد نساء الدنيا بحبك وقربك وطاعتك وفعل أوامرك واجتناب نواهيك. اللهم اجعلهن من أغير النساء على أنفسهن وعلى سمعتهن. اللهم اجعلهن لك سامعات مطيعات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم حبب لقلوبهن ما تحب وبغض لقلوبهن ما تبغض. إلهنا لا ترنا فيهم سوءا ولا مكروها. اللهم اجعلهن عزيزات بدينهن. اللهم اجعل أهلنا ونساءنا والحاضرات عزيزات بدينهن بقيمهن. اللهم اكفهن شر الموضات والصيحات وتقليد الأخريات. اللهم اكفهن شر الحاسدات والمنتقمات والماكرات والساخرات والمتنقصات. اللهم وفقهن لصحبة الصالحات الناصحات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وتب على تائبنا وارحم ميتنا وارزق عقيمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر جنودنا المرابطين. اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان واحفظ ولي أمرنا سلمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.